بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، شهر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين الصحابة بالرأي والحكمة، والحكمة نعمة عظيمة جدا، والفهم الذي هو من الحكمة من خصائص العلم وأعلى طبقاته، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. والحكمة ليست مجرد الفهم، ولكن الحكمة الإصابة في الفهم، لأن الإنسان ربما يفهم الشيء ولكن لا يصيب فيه، ولكن عندما يفهم الشيء ويصيب فيه فيكون الرأي رأيا سديدا، فهذه هي الحكمة. فإذا كان الفهم أعلى درجة من العلم، فإن الحكمة درجة عالية من الفهم، وليس كل أحد يؤتى الحكمة، فإنه لا يؤتى الحكمة إلا القليل من الناس. قال الله: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكلامنا عن الحكمة نعني به هذا الجهد الذي هو منة من الله عز وجل على العبد، ولا نعني به معنى السنة، فلا نعني بالحكمة هنا قول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من أهل العلم: الحكمة هي السنة. ولعل السنة سميت بالحكمة لأنك بالسنة تفهم القرآن، لأنك بالسنة تفهم القرآن. ولعل هذا هو مقصد علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح من حديث أبي جحيفة، عندما قال لعلي رضي الله تعالى عنه: ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. فلعل الفهم الذي تفهم به القرآن هو فهم السنة للقرآن، لأن أولى ما يفسر به القرآن ويفهم به القرآن هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة ليست مجرد الحديث، ولكن السنة حتى معناها في اللغة الطريقة، فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، منهجه في المأكل والمشرب والملبس والتعبد والغزو والسلم والمعاقدة والمعاهدة وأحوال البيع والشراء، هذا كله من جملة سنته صلى الله عليه وسلم. إذا من أفضل ما يفهم به القرآن أن تفهم القرآن بالسنة، ولذلك قال أهل العلم بأن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، لأن القرآن في معظمه هو مجمل ويحتاج إلى تفسير وبيان، فأتت السنة لتوضح ذلك ولتبينه. وكذلك ربما نجد في القرآن من الأخبار العامة والمطلقة ما تحتاج إلى المخصص أو المقيد، وهذا كثيرا ما نجده في السنة. ومن أراد أن ينعم النظر في هذه المسألة فليطالع أبواب العموم والخصوص في كتب الأصول. فمن جملة الذين وفقوا إلى الرأي السديد والفهم الرشيد حبر هذه الأمة هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة. والعبادلة الأربعة كلهم من صغار الصحابة، كلهم من صغار الصحابة، هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. لم يفت الإمام الأجري عليه رحمة الله أن يأتي بترجمة أثرية عن حبر هذه الأمة وعن ذلك الوعاء الذي ملئ علما، وأقصد به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال الإمام الأجري: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. والأثر 1806 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة. ضمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة. هذا الحديث صحيح وأصله في البخاري ومسلم، ولفظ أو زيادة مسلم: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، دي رواية مسلم. يستفاد من ذلك استحباب دعاء الفاضل لمن هو دونه، يعني يستحب للشيخ أن يدعو لتلاميذه مثلا، واستحباب الأب أن يدعو لأبنائه، واستحباب الكبير أن يدعو للصغير، واستحباب الفاضل أن يكون أيضا رحيما بالمفضول، فإن الضم علامة على الحنو وعلامة على الرحمة، وهذا أدب لابد أن يراعيه العالم في علاقته بطلبته الرحمة، أن يرحمهم وأن يخفض لهم جناحه، وألا ينبو عنهم، ينبو أي يبتعد عنهم، بل لابد أن يزاحمهم بأخلاقه ليتأثروا بأخلاقه. فحاجة الطالب إلى أدب أستاذه أعظم من حاجته إلى علم أستاذه، حاجة الطالب إلى أدب أستاذه أعظم من حاجته إلى علم أستاذه. إذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حنو، هذا أدب، هذه رحمة، هذا قرب، هذا قرب، وهذا ما ينبغي أن يستفيده العالم. ثم اللهم، اللهم معناها يا الله، ولذلك قال أهل العربية: لا يجوز النداء بالاثنين، كأن تقول يا اللهم، خطأ، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم. إذن اللهم بمعنى يا الله، لكن هل يجوز أن نصدر اللهم بأداة النداء؟ هذا قبيح جدا في اللغة، مش قليل، لا ده قبيح. اللهم علمه الحكمة. وفي لفظ مسلم: اللهم فقهه في الدين. والفقه في الدين أي الفهم في الدين، وهذا يدل على أن الحكمة في معناها قريب من معنى الفهم، ولكن بزيادة ماذا؟ الإصابة. الإصابة، جميل. أما الفقه بمعنى دراسة الأمور العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات فهذا أمر متأخر، هذا أمر متأخر. أما الفقه قبل ذلك كان يطلق على معنى الفهم، وفي كتاب ربنا عز وجل ما يدل على ذلك في قول الأقوام لنبيهم ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول. الأثر 1808، أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، أسأل الله تعالى أن يرزق جلساء هذا المسجد رحمة وندرة وعلما وتوفيقا وطول عمر ونجاه وصحة وعافية، قل اللهم أمين، لأن الملائكة تحضرنا، فإذا دعوت لكم أصابني شيء من ذلك الدعاء. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله عز وجل علما وفهما، علما وفهما. والعطف هنا ليس للمغايرة، العطف قد يكون للمغايرة وقد يكون لمعنى آخر، قد يكون العطف للمغايرة كأن تقول أكلت أرزا وسمكا، فالسمك ليس من الأرز، لا هو كل الأرز ولا جزء الأرز ولا بعض الأرز، ولكن صنف آخر. لكن قد يأتي العطف بمعنى غير المغايرة كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذن هناك التزام بين الصلوات والصلاة، يبقى العطف هنا لماذا؟ للملازمة. وإنما أفاد بصورته عطف الشيء على كله أو عطف الجزء على كله تشريفا وتنويها بفضله أو نحوا من ذلك. وكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا له أن يرزقه الله علما وفهما، علما وفهما، إذن هذا دلالة على ماذا؟ على اللزوم. في قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هذا العطف يدل على المغايرة أن الإيمان غير العمل؟ لا، ولكن هذا يدل على ماذا؟ على الملازمة، أن هناك تلازم بين الإيمان والعمل الصالح، وهذا معنى دقيق تحل به كثير من الإشكالات. الأثر 1808 أثر صحيح. 1809 عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدعو عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فيقربه، يبقى عمر كان بيدعو عبد الله ابن عباس فيقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك، مسح رأسك، انظر المثال دي، فمسح رأسك وتفل في فيك، التفل هو النفخ برذاذ خفيف، وإذا كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فأظن أنه ليس لائقا لغيره أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبارك، هو مبارك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين علي رضي الله تعالى عنه فبرؤت. هذا ثابت في الخبر الصحيح في غزوة خيبر عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالراية وقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقالوا: يا رسول الله إنه رامد يشتكي عينه. فأمر به فتفل في عينه فبرؤت. أقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، لنقول إن ممكن واحد أصابه رمت في عينه نيجي ندفل في عينه ونظن أن بها البر، من يدري لعلك لو تفلت في عينه أن يحدث له ما لا يحمد. وقد وقع ذلك، عن أخبر ابن كثير أن أحد الدجاجلة أتى برجل وقال للناس: إني إذا تفلت في عينه برأت عينه، وكان يشتكي بوجع في عينه، فلما تفل في عينه عمي الرجل سبحان الله. دعاه صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وتفل في فيه فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا التأويل له معان كثيرة، ولكن دعنا من معاني المتأخرين، ولكن المعنى المثبوت في اللغة وفي نصوص الشرع أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، كقول الله عز وجل: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إذا تأويل الأحلام يعني إيه؟ أي بتفسير الأحلام، ولكنه تفسير من نوع أدق من مجرد الفسر، لأن الفسر أن الطبيب ينظر في بول المريض ليكتشف من خلاله مرض المريض. يعني أيام زمان ده برضك يدل على أن الناس أيام زمان كانوا يستدلون بالتحاليل الطبية، وكان الأطباء العرب القدامى يأخذون البول فيحللونه، بس ما كانوش يسموه التحاليل الطبية، يسموه ماذا؟ الفسر. فطبيب التحاليل هو المفسر الذي يفسر البول فينظر فيه لكي يعرف مرض ذلك المريض، وكذلك المفسر ينظر في آيات الله عز وجل ليقف على حقائقها ويعلم أحكامها، ده المفسر. طب المؤول هو نفس هذا المعنى، ولكن ربما يضاف إليه أن المؤول يقوم بدور عقلي، حيث أنه لا ينظر إلى النص في دائرته فقط، بل ربما يحتاج إلى نصوص أخرى، ربما يحتاج إلى اللغة، ربما يحتاج إلى أشباه ونظائر. يبقى دي كلها سياقات متعلقة بالنص، أو سياقات هي من خارج النص يستعين بها على اكتشاف النص. فالتأويل قريب من معنى التفسير، ده معنى. المعنى الثاني، التأويل هو أن يكون الشيء النظري أو الشيء العلمي واقعا عمليا، ده تأويل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام كان إذا مر على آيات فيها دعاء دعا، فيها استغفار استغفر، ذكر الجنة طلب، فيها ذكر النار استعاذ. قالت عائشة: كان يتأول القرآن. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني إيه؟ يعمل بالأوامر، لأننا مأمورون أن نستعيذ بالله عز وجل من النار، وأن نطلب من الله تعالى الجنة، وأن نكثر من الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول أن ينفذ المطلوب العلمي. إذن تنفيذ المطلوب العلمي يسمى ذلك ماذا؟ تأويلا. وكذلك في قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، الآيات في سورة الأعراف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر المشركين أن هناك حياة في القبر، وحياة البرزخ حقيقية، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم هناك حشر بعد الموت، وهناك حساب، وهناك ميزان، وهناك جنة، وهناك نار. المشركون لم يصدقوا شيئا من ذلك، فكان المشركون يأخذون عظاما رميما ويقولون: أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمبعوثون خلقا جديدا بعد ذلك؟ دي مسألة عجيبة جدا. كان أحدهم يأخذ العظام ليفتها في يده بين أصابعه ليتعجب كيف يمكن لهذه العظام البالية أن يقوم صاحبها بعد ذلك بشرا سويا. فإيه اللي حصل؟ هيموتوا، وبعدين بعد ذلك يعاينون ما أخبروا به، يعاينون عذاب القبر ويحشرون، فيجدون الهول يوم القيامة. عندئذ يعلمون، عندئذ يعلمون. إذن تحقيق المطالب أو تحقيق ما هو علمي يسمى ذلك ماذا؟ تأويلا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث إسناده جيد، وهو عند أحمد وعند غيره. قال الإمام الأجري: باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والأثر 1812 عن طاووس قال: قيل له: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت إلى ابن عباس؟ ده سؤال بيسأله طاووس، وطاووس هو طاووس ابن كيسان اليماني، كان من سادات التابعين، حج نحو من 40 مرة، كان حج أكثر أو نحو من 40 مرة، وكان عابدا زاهدا ناسكا متبتلا متخففا من الدنيا، وكان مستجاب الدعاء، كان مستجاب الدعاء. سبحان الله، كان لا يدعو دعاء إلا استجاب الله تعالى له. ومات نيف ومئة، قيل 102 وقيل أكثر من ذلك. أدرك الصحابة كثيرا منهم، فأدرك العبادلة وروى عنهم، اللي هو عبد الله ابن الزبير وابن عمرو ابن عمر ابن عباس، كما أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها، وأدرك أبا هريرة، وغيرهم كثير، وروى عنه كثير من التابعين. فقيل لطاووس ابن كيسان اليماني: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت إلى ابن عباس؟ فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. التدارؤ بمعنى التدافع، ويقصد به هنا الاختلاف، يقصد به هنا الاختلاف. يبقى 70 صحابي دول لو في مسألة تدارؤوا فيها أي اختلفوا فيها، يكون الحكم بينهم ومنتهى الفصل في هذه المسألة إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على مكانة عبد الله بن عباس بين الصحابة، دليل على مكانة عبد الله بن عباس بين الصحابة. وطبعا ده يدل على فقه دقيق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلون من جمع بين العلم والعمل، وهذا كان شأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إسناد المصنف وإن كان فيه ضعف ولكن هناك شواهد يقوى بها ذلك الخبر فهو صحيح لغيره. الأثر الذي يليه وهو أثر طاووس أيضا، قال: جلست إلى 70 أو قال 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول القول ما قلت. يعني سبحان الله، يعني جلس 50 أو 70 من الصحابة، وهؤلاء الأصحاب إذا خالفوا ابن عباس وجلسوا وتناظروا وتكلموا لا ينتهي المجلس حتى يقول له الصاحبي الآخر القول ما قلت. وهنا فائدة عظيمة، أن الخلاف العلمي سنة، مش سنة شرعية، سنة كونية. يعني الخلاف العلمي ده سنة كونية، لأن كثيرا من الخلاف العلمي ربما يكون مرده ليس إلى النص وإنما إلى فهم النص. والناس لا يمكن أن يكونوا إطارا واحدا في فهم النص، لابد أن تتنوع أفهام الناس عند النظر إلى النص. ولكن ليس الإشكال في أن يختلف الناس، ولكن الإشكال أن تجتمع القلوب عند الاختلاف، وهذا ما نفتقده دائما. يعني إذا وقع الخلاف في مسألة علمية وقع عندها التنافر والبغض، التنافر والبغض. سبحان الله، ألا يسعنا أن نختلف وأن نتحاب؟ لا، ما ينفعش. إذا وقع الاختلاف في مسألة لابد أن نضم إلى الخلاف ماذا؟ الكره والبغض. والحقيقة ليس هذا حال الصحابة، وإنما هذا حال من؟ حال اليهود. لأن الله تبارك وتعالى جعل بينهم البغي والعدوان والبغض والحسد، وجعل أن هذا كله مترتبا على العلم. نعم. جلست إلى 70 أو قال 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد خالف ابن عباس فيفارقه حتى يقول القول ما قلت. وهذا أثر صحيح. الأثر 1815، وهو أثر عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح أيضا هو أحد سادات التابعين، تلقى العلم على الصحابة وسمع من العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله ابن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما سمع من أبي هريرة وسمع من غيرهم كثير وكثير. قال سلمة ابن كهيل: ما رأيت أحدا يبتغي بهذا الأمر، يقصد به العلم، ما رأيت أحدا يبتغي بهذا الأمر وجه الله عز وجل إلا ثلاثة، إلا ثلاثة: عطاء ومجاهد وطاووس. عطاء ومجاهد وطاووس، والتلاتة دول تلاميذة من عبد الله بن عباس. يبقى ما رأيت أحدا يبتغي بهذا الأمر يقصد العلم وجه الله عز وجل إلا ثلاثة: عطاء ومجاهد وطاووس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأحيانا يكون التلميذ هو المرآة الصادقة لأستاذه، يعني إذا أراد الله تعالى عز الأستاذ قيض له تلميذا ربانيا، وإذا أراد الله بلاء الأستاذ قيض له تلميذا هوائيا، تلميذ هوائي. التلميذ الرباني يحمل علم أستاذه، عطاء ابن أبي رباح كان تابعيا إماما حجة ثقة، وتوفي عليه رحمة الله سنة 114 هجرية. عطاء ابن أبي رباح في الأثر 1815 بيقول: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة. الجفنة الوعاء الكبير، الجفنة الوعاء الكبير، وكان يطلق على أبناء الغساسنة أولاد جفنة، لأنهم كان من عادتهم إكرام الضيفان، حتى قيل بأن بعضهم كان يكرم الطير والوحش، يحط كده في الجفان المأكولات والمشروبات لتأتي الوحوش والطير لتأكله. بيقول: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة. الجفنة أي الوعاء الكبير الذي يوضع فيه كل شيء يستفاد منه، يبقى الجفنة وعاء كبير يوضع فيه ما يستفاد منه، ولذلك سنجد التفصيل. إن أصحاب الفقه عنده، أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واحد، يصدرهم كلهم من واد واحد. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجاريهم جميعا ويفوق عليهم جميعا، فهو واد واسع، واد واسع، وكلهم يمتاح منه أي يأخذ منهم. المتأمل في تفسير ابن عباس للقرآن نجد أن منهج ابن عباس في تفسير القرآن أنه يعتمد على النص ويعتمد على اللغة، أي يفسر القرآن بالنص بالقرآن، أو يفسر القرآن بالحديث، أو يفسر القرآن بلغة العرب، فكان من أعلم الناس بلغة العرب كان هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا إسناد حسن. 1816 عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود، لأن مسروق هو تلميذ عبد الله بن مسعود، أنه ذكر ابن عباس فقال: لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس، لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. الذي بعده: قال عبد الله بن عمر: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله عز وجل على محمد. ما شاء الله، ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله عز وجل على محمد، وهذا حديث صحيح. قال الأجري: باب ذكر وفاة ابن عباس رضي الله عنه بالطائف والآية التي رؤيت عند دفنه. يقصد بالآية هنا أي الشيء المعجز، الشيء الخارق للعادة. الأثر 1818، وبه الختام إن شاء الله. عن سعيد بن جبير وهو أيضا تلميذ عبد الله بن عباس قال: مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، فجاء طائر لم ير على خلقته، يعني أتى طائر ليس له شبيه في شكله، فدخل نعشه ثم لم نره خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر على حافته: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الأثر في إسناده كلام، ولكن هناك بعض الشواهد ربما يتقوى بها هذا الأثر. وبالتالي نكون قد أنهينا ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا صحبة الصحابة كما نحبهم في الدنيا، ألا نحرم صحبتهم يوم القيامة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس ثقلا في ميزان حسناتنا.